ما أعرف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا نقرأ، قلنا مما تفيده ولاية الحكم العامة والنظر في مصالح عمله. فضل الشيخ بكف الأذى عن الطرقات وأفنيتها ونحوه. طيب، كجباية خراج وزكاة ما لم يخص بعامل، يعني جمع الخراج وجمع الزكاة هو من عمل القاضي، إلا إذا كان الإمام خص هذه الأعمال بإدارة معينة أو يعني عامل معين، عامل يعني موظف. طيب، وكذلك وتصفح شهوده وأمنائه، يعني القاضي من عمله أن يتصفح حال شهوده وأمنائه، يعني النائبين عنه، ويستبدل من يثبت جرحه. قال ليستبدل أو ليستبدل بمن يثبت جرحه. نعم. ثم قال والاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع. هنا قلنا الصحيح للاحتساب وليست والاحتساب، للاحتساب. الصواب للاحتساب كما في كثير من نسخ الروض. نعم. قال في المنتهى وشرحه للاحتساب على الباعة، وعلل ذلك، قال لأن العادة لم تثبت بتولي القضاء لذلك، يعني ليس من عمل القضاء في العادة الاحتساب على الباعة والمشترين، الاحتساب على الباعة والمشترين يعني عمل الحسبة، يعني لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هكذا. وقوله والاحتساب هو قول في المذهب قاله صاحب التبصرة، ولهذا الذي في الإقناع، فالذي في الإقناع ما هو؟ قال في الإقناع لما جاء عند هذه المسألة، في المسألة قال في التبصرة ويستفيد الاحتساب على الباعة، وفي المنتهى لا يستفيد ذلك، يعني قدم قول صاحب التبصرة اللي هو الاحتساب، ثم أشار إلى أنه في المنتهى لا يفيد الاحتساب. والظاهر أن الذي في الروض لا الاحتساب كما هو في كثير من النسخ. طيب، قال بعد ذلك ويجوز أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل. هي هنا يولى. يجوز أن يولى، يعني الأحوال التي ولاها القاضي. عندنا أربعة أحوال، ما هي؟ الأول أن يولى عموم النظر في عموم العمل، هذا رقم واحد، عموم النظر في عموم العمل. كيف؟ ما معنى النظر وما معنى العمل؟ النظر يعني التخصص، فهو يحكم في كل المسائل، ليس متخصص مثلا في الجنايات أو في النكاح أو في الأسرة أو في، لا، هو يحكم في كل شيء. والعمل المقصود به البلد، فإذا هو إما أن يولى القاضي عموم النظر في كل البلاد، أن ينظر في كل القضايا في جميع البلاد، وإما أن يولى خاصا فيهما، يعني يكون يتولى مثلا الأنكحة في مدينة كذا، فهذه يصير خاص، ما يكون عموم نظر، وإنما النظر خاص وفي بلد خاص، أو يكون عاما في أحدهما وخاصا في الآخر، كان يولى عموم النظر في بلد خاص، أو يولى خصوص النظر في عموم البلد، يعني في البلد كلها. فهمت الأحوال الآن؟ نعيدها، عموم النظر في عموم البلد في عموم العمل. تفضل. بأن يوليه سائر الأحكام في سائر البلدان. نعم. ويجوز أن يولى خاصا فيهما، خاصا فيهما، هذا الثاني. مثال ذلك بأن يوليه الأنكحة بمصر مثلا. نعم. أو يكون خاصا في أحدهما. بأن يوليه بأن يوليه سائر الأحكام ببلد معين. هذا الثالث، سائر الأحكام يعني قاضي في كل شيء، كل قضية تأتي ينظر فيها في بلد معين، في مدينة جدة مثلا، أو يوليه الأنكحة بسائر البلدان. هذا الرابع، معنى النظر خاص لكن العمل عام. طيب أكمل. وإذا ولاه ببلد معين نفذ حكمه في مقيم به وطارئ إليه فقط. نعم. طيب إذن تبه، إذا ولاه ببلد معين ينفذ حكمه في أهل هذا البلد وكل من قدم إليه، لكن لا ينفذ حكمه خارج هذا البلد، هذا المقصود. طيب وإن ولاه بمحل معين لم ينفذ حكمه في غيره، ولا يسمع بينة إلا فيه، كتعديلها. يعني إذن القاضي إذا كان مثلا قاضي في جدة لا يجوز له أن يحكم في الرياض ولا في غيرها، ولا أن يسمع الشهود في الرياض، ولا أن يعدل الشهود في الرياض ولا في غيرها. خلاص تعين في جدة، إذن لا يحكم إلا في جدة ولا يمارس القضاء إلا في جدة. طيب تفضل. كتعديلها. نعم، تعديل البينة، تعديلها يعني عارفين كيف تعديلها، إن أن يطلب عدالتها مثلا، إذا هو ما يعرف يقول لهم هاتوا بمزكين يزكونكم، ليس له أن يطلب مزكين خارج مدينة جدة إذا كان هو معين في جدة. وللقاضي طلب رزق من بيت المال لنفسه وخلفائه. طلب رزق، الرزق يعني العطاء من بيت المال لنفسه ولخلفائه موظفيه اللي معه. طيب فإن لم يجعل له فيه شيء وليس له ما يكفيه وقال للخصمين لا أقضي بينكما إلا بجعل جاز، يعني تدفع مبلغ إذا كان ما عنده راتب، أما اليوم القضاء اللي هو يتبع لوزارة العدل هذا لا عنده له راتب فليس له أن يأخذ. طيب الجعل اللي هو العطاء. تفضل. ومن يأخذ من بيت المال لم يأخذ أجرة لفتياه ولا لحكمه. ولا لحكمه، إذا كان يأخذ راتب من بيت المال فليس له أن يأخذ لا في الفتوى ولا يأخذ للحكم. عندكم في بعض النسخ ولا لخطه. نعم نفس المعنى، يعني لا يأخذ أجرة لخطه. نعم. وفي وجه له الأخذ لخطه. طيب أكمل يا شيخ، ما هي شروط القاضي؟ تفضل. ويشترط في القاضي 10 صفات. 10 صفات، وما هي؟ كونه بالغا عاقلا، هذا الأول والثاني، لأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره. نعم، البالغ العاقل المكلف، أما الصغير والمجنون هو تحت ولاية غيره، فكيف يقضي وتكون له ولاية على الناس؟ ما يصح ذلك. الثالث، ذكرا. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم. الرابع، حرا. لأن الرقيق مشغول بحقوق سيده. الشرط الخامس في القاضي أن يكون مسلما، لأن الإسلام شرط للعدالة. طيب يعني يقصد والعدالة شرط في القاضي، وهي الشرط السادس. السادس، عدلا ولو تائبا من قذف. نعم. فلا يجوز تولية الفاسق، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية. نعم. سميعا، هذا السابع، لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين. ليس بارد، عاد الجو. بصيرا، الأصم ما يسمع الكلام، بس لابد أن يكون سميع حتى يسمع الخصوم. بصيرا غير أعمى. نعم. لأن الأعمى لا يعرف المدعي من المدعى عليه. نعم. متكلما، لأن الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم ولا يفهم جميع الناس إشارته. هذا التاسع. طيب العاشر، مجتهدا إجماعا، ذكره ابن حزم قاله في الفروع. نعم، أن يكون مجتهدا هذا أصعب الشروط. نعم أصعب الشروط. واليوم لو قلنا طالب علم خير وبركة، ولا نقول يعني فقيها خير وبركة. ها هو ذكره، ها طيب ذكره ابن حزم يعني عشان يعطي مجال لمن يخالف، لأنه في الآن سيأتي تفصيل له، لأنه قال مجتهدا ثم قال ولو في مذهبه، ولو في مذهبه تفضل. ولو كان مجتهدا في مذهبه، ما معنى مجتهد في مذهبه؟ المقلد فيه لإمام من الأئمة. أي المقلد في هذا المذهب لإمام من الأئمة، ما حدد مذهب، ما قال مذهب الحنبلي، يعني ما يصير قاضي إذا كان حنبليا، لا لأي مذهب، قد يكون شافعي، قد يكون حنبلي، قد يكون حنفي، قد يكون مالكي. طيب قال فيراعي ألفاظ إمامه إيه؟ ومتأخرها، يعني أقوال الإمام المتأخرة حتى يعمل بالمتأخر ويقدمها على المتقدم. طيب ويقلد كبار مذهبه في ذلك. نعم. ويحكم به ولو اعتقد خلافه. ويقلد كبار مذهبه، الأئمة الكبار في مذهبه في ذلك، لأنه هو مقلد الآن. ثم قال ويحكم به، يعني يحكم بكلام الأئمة الكبار. طيب ليش يحكم بكلام الأئمة الكبار في مذهبه؟ لأنه هو مقلد، فإذا كان مقلد سيقلد من؟ يقلد كلام الأئمة الكبار في المذهب ولا الأئمة الصغار في المذهب؟ سيقلد الكبار. طيب قال ولو اعتقد خلافه، كيف لو اعتقد؟ يعني لو أن هذا القاضي اعتقد خلاف قول كبار الأئمة في المذهب. طيب ليش؟ كيف لو اعتقد خلافه؟ هذا محل إشكال، يعني هو يعتقد خلاف كلام الأئمة فيحكم باعتقاده ولا يحكم بكلام الأئمة؟ المصنف يقول ولو اعتقد خلافه. ليش؟ لأنه لو اعتقد خلافه لأنه مقلد. فهمتوا؟ يعني تعليلهم في ذلك لأنه مقلد، ما دام هذا مقلد، يعني يقصد الآن هذا المجتهد الذي ليس مجتهد مطلق إنما هو مجتهد مذهب، هو مقلد، فالآن هذا المقلد يحكم على الناس بكلامه بما يعتقده هو ولا بالمذهب؟ فهمتوا الفرق؟ إذا قلنا هذا مقلد فأنا إيش أبغى بما يعتقده هو؟ يعتقد ما يعتقد، لأنه ما زال قاصرا، هو قاصر أصلا، يعتقد ما يعتقد، نريد كلام الأئمة ومذهب الأئمة ماذا قالوا. فهمت علي؟ يعني أحكم في الناس بمذهب أحمد أو بمذهب الشافعي ما قاله الشافعي، لا تحكم في الناس ما تقوله أنت، اعبد الله به كيفك، أما خلق الله ما لها ذنب فيك، تتسلط عليهم أنت وتحكم عليهم بما تراه. واضح هذا؟ لكن لو كان مجتهدا مطلقا لا يجوز أن يحكم بخلاف ما يعتقد. فهمت المسألة؟ فإذا تعلقت بحقوق الناس يقول لا، ينبغي عليه أن يحكم بما في المذهب ولو كان هو يخالف، لأنه لا عبرة بخلافه، والمسألة تتعلق بالغير. أما إذا كان مجتهدا مطلقا فيجب عليه أن يحكم بما يعتقد هو وما يظنه الحق وما يظنه الصواب. فهمت عليه؟ طيب أكمل يا شيخ. نعم. قال الشيخ تقي الدين لا. كيف يخرج عن مذهب؟ لا، هو يقول أن هو سيخرج عن مذهب. إيه تفضل. طيب هو لو اعتقد في مسألة خلاف ما قاله جمهور الأصحاب مثلا عند الحنابلة، يحكم على الناس بإيش؟ بما يراه ولا بكلام الأئمة؟ كلام الأئمة ولا بكلامه هو؟ هو ليس مجتهدا مطلقا، هذه المرحلة سيبقى مقلد، هو ما زال مقلدا. وإن اسمعوا معي، انتبهوا معي لمسألة أصولية خطيرة، المجتهد لا يقلد، لما نقول هذا مجتهد مطلق لا يقلد، لا يقلد في مسائل لا يحسن الاجتهاد فيها فيقلد، فيبقى في الأصل أنه مجتهد، طيب والمقلد قد يجتهد في مسائل محدودة ويخرج فيها عن التقليد، فسار الحكم للأغلب، هذا في الأغلب مجتهد وهذا في الأغلب مقلد، ومع ذلك هذا المقلد يأتي في مسائل فيخالف المذهب الذي يقلده فلا يخرج عن كونه مقلد، وإن خالف في مسائل فهمت عليه ورأى غيره. لكن الآن الكلام إنه لو خالف في مسائل هل يحكم بكلام الأئمة في المذهب الكبار ولا بكلامه هو؟ هل يحكم بما قاله أحمد ولا بما يقوله هو؟ واضح؟ يعني أنت الآن لو عندك قضية، ما أقول عند قاضي، عند مفتي، استفتيت مفتي وهذا المفتي مقلد في الجملة مقلد، ولكن له اختيارات معينة في مسائل قليلة خرج عن التقليد، تبغى رأيه ولا تبغى رأي الإمام أحمد؟ أحب إليك إيش؟ الله كذا والله أعلم. طيب، لكن طبعا هذه مسألة ما هي على الإطلاق، ما هي على الإطلاق. تفضل. إيه طبعا يخالف صاحب الحاجة يقول لا، يجب عليه أن يعمل بما يعتقده هو. أوكي. إيه واضح. ثم خالفه. لا مو كلام مصنف، هذا كلام صاحب الحاشية ابن قاسم يقول لا، بل إذا لم يعتقد خلافه، أما إذا اعتقد خلافه فيجب أن يحكم بما اعتقد خلافه. فهمتني؟ في هذا رأي خاص للشيخ إنه ينبغي أن يعمل بما اعتقد خلافه. طبعا هي مسألة الآن مسألة شائكة، إنه هذا الحاكم إذا اعتقد خلاف هل يحكم بما يعتقد خلافه ويحكم بما يراه باطل؟ فهمت عليه؟ وهو يرى ويعتقد. قلت لكم هذه المسألة تراها تحتمل، يعني من ناحية الورع هذا القاضي قد يقول يا أخي أنا أحكم عليهم بما قاله أحمد وأبرئ ذمتي، لأنه لو حكم بما يراه ترى هو المسؤول بعد كذا، لو كان هو مصيب أو مخطئ سيثاب أجر وأجرين ما في مشكلة، لكن لو كان مقصرا فاهم علي؟ الإشكال فين؟ إحنا نخشى من ماذا؟ والورع فين؟ الورع إنه يكون تجرأ على الاجتهاد وهو ليس أهل، على الأقل حتى لو في هذه المسألة. فهمت علي؟ فيعني المسألة ستعتمد على الحاكم نفسه، القاضي هذا نفسه. والله إن كان هو يعتقد أن هذا الصواب ويعرف من نفسه الأهلية فله أن يحكم بما يعتقد، وأما إذا كان هو ليس بأهل، وهذا يوجد يا مشايخ، ترى يوجد الآن إيش نقول الآن؟ طلاب علم صغار ما قرأوا أمهات، ما أقول إيش اسمه، المتون، صغار المتون، وما شاء الله يفتون ويجتهدون ويرجحون ويصوبون ويخطئون، بس باقي شغلة ما سواها، باقي أن يدخلوا الناس النار والجنة، هذا اللي ما الآن ما جروا عليه. فالجرأة موجودة عندنا. المسألة مسألة ورع، من علم من نفسه القدرة على الاجتهاد واجتهد وظهر له قول فيعمل به ما في شك، ويفتي به ويجتهد به ويحكم به، ما لن يؤاخذ. لكن لو كان مقصرا متطاولا، ترى بعض الناس تعرفون كيف يرجح الراجح والصحيح عنده كيف؟ سمع كلام فردده ولم يسمع ما يخالفه، لسه ما سمع الكلام الثاني والقول الثاني والرأي الثاني والدليل الثاني ما يعرفه. فهمت المسألة؟ قال أتاه هواها قبل أن يعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، فظن أن هذا كل العلم، إن كل ما في المسألة هذه هو ما قاله فلان، ما هو صحيح. واضح يا إخوان؟ على العموم من كان مجتهدا وهو أهل للاجتهاد فلا ريب أنه يقضي ويفتي بما يراه الحق، ومن كان خلاف ذلك فوالله نبغى فتوى الإمام أحمد أحسن من فتواه وأحسن من رأيه، وكلام مالك أولى من كلامه، وحكم الشافعي أولى من حكمه. فهمت المسألة؟ وهي هذه مسألة النزاع بين الاجتهاد والتقليد، ترى ليس الاجتهاد على إطلاقه صواب وليس التقليد على إطلاقه صواب، الاجتهاد صواب وحق في حق المجتهد المتمكن، من توفرت في آلة الاجتهاد، والتقليد واجب في حق من هو بخلاف ذلك. واضح؟ يعني لا يذم الاجتهاد على إطلاقه ولا يذم التقليد على إطلاقه. ليس للتقليد دائما خطأ، لا، التقليد صواب في حق المقلد والاجتهاد صواب في حق المجتهد. فهمت علي؟ ما هو الخطأ؟ الخطأ إذا تبادلت الأماكن، جاء المجتهد فقلد، أو عندما نلزم المجتهد بالتقليد، هذا باطل، أو عندما نلزم المقلد بالاجتهاد، هذا هو الباطل. طيب تفضل. إيه المشاهد مقيد يكون في بعض المسائل، بس مشاهد في بعض المسائل، يعني مشاهد في مسائل الفرائض فقط، لكن لا، ليس مجتهد في أبواب الفقه الأخرى. إيه؟ خلاص، هو يخرج عن مذهبه على مسؤوليته، إن كان خروجه عن أهلية فلا شك هو يدور بين الأجر والأجرين، وإن كان خروجه على غير أهلية تراه مسؤول يوم القيامة، ترى قاعد يتكلم على الله بغير علم بالعربي. هذا باختصار يسمى لعاب، يسمى إيش؟ يسمى جاهل يتطاول. إيش يسمى؟ يسمى عبث. ماذا يسمى؟ والله يا جماعة، أنا شايف إيش في شغلة كذا طالعة موضة عند الشباب، يعني الاجتهاد هذه حاجة إيش؟ شرف، وسام شرف. يعني هذا الاجتهاد وسام شرف بين الأقران، تتباهى به عند بين الأقران، لكن هل هو وسام شرف بين يدي الله ولا مسؤولية؟ فهمتوا علي ولا لا؟ على العموم كلام في هذا مؤلم، وصدقوني يا جماعة، أنا طول عمري في الوسط العلمي وفي أوساط الشباب، ما شاء الله، ما أكثر ما أسمع الشباب، لا الصحيح كذا، وهو والله العظيم لا يحسن يعني أن يعرف أو يعرب آية أو قاعدة أو يفهم قاعدة أصولية، أو يعني باختصار وهو ليس مؤهل لمثل هذه العبارة. طب من فين جاء بها؟ سمعها يا جماعة، ثقافة الشباب ثقافة سماع. فهمتم؟ سمع شريط، سمع الشيخ. طيب الشيخ عندما تكلم في المسألة ورجح ما يرى، هذا اعتقاده. فهمتني؟ أنت الآن إن كنت مقلدا خلاص خذ بقوله واسكت، لا تسوي أنك أنت صاحب، يعني تنتحل القول وتدعي أنك أنت صاحب هذا القول وأنت الذي قلت به وكذا، هو له قولك ولا حاجة. الله يفيدك، جزاك الله خير. فهمت علي؟ خلاص قول أنا سمعت فتوى بكذا وأنا أقول بها، لا هذا الصحيح وهذا هو الحق الذي عليه الدليل. يعني أنت بحثت المسألة؟ لا ما بحثها. طب كيف عرفت أنه الحق؟ فهمت؟ هذا منافي للورع يا شيخ. تفضل، ما هو البحث؟ ورجح بين الأقوال، ورجح، لا ما هو مجتهد، لا ما هو مجتهد مطلق. اللي يرجح بين أقوال الأئمة هذا مو مجتهد مطلق، لا طبعا. يعتمد على المسائل، هل هو في كل المسائل هكذا وله اختيارات في الأصول يصير مجتهد مطلق، وإلا فهو طالب علم يرجح بين الأقوال، بس ليس يعني أقرب إلى مجتهد المذهب إن كان هو دارس مذهب فأقرب إليه. والله شوف يا جماعة، في بعض الأئمة الكبار ومنهم الشاطبي وغيره، يعني يتورعون من مسألة الجرأة على، يعني لا يزعمون لأنفسهم الاجتهاد المطلق. طب ايش تقول في هؤلاء؟ والله بعض هؤلاء يعني لا تستبعد عليه أن يكون مجتهدا مطلقا، لكن من ورعه لا ينسب لنفسه ذلك. واضح؟ يعني أولئك الكبار من ورعهم، وإحنا عندنا صغار من قلة ورعهم يزعمون الاجتهاد المطلق. أمشي يا شيخ، العلم قالوا ثلاثة أشبار، إذا ولج الشبر الأول ظن أنه أعلم الناس، فإذا ولد الشبر الثاني علم أن له من يشاركه، يعني العلم لوحده اللي انفرد لا في ناس معه، فإذا ولد الشبر الثالث علم أنه ما زال في بداية الطريق. طيب اقرأ يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان. نعم. وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم الأنفع من الفاسقين وأقلهما شرا يا لطيف، وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، قال في الفروع وهو كما قال. طيب، إذن المسألة هذه بحسب الإمكان، إن وجدنا المجتهد المطلق فالحمد لله، وإلا فالمجتهد المقيد، وإلا إذا اضطرينا يقول فيولى لعدم الأنفع من الفاسقين وأقلهما شره، معنى في حالة سنضطر أن نولي واحد مقلد، لا هو مجتهد ولا هو مجتهد مذهب، مقلد، لكن في مثل هذا المقلد الأولى به أن يحكم بالمذهب، لا يقعد يقول أنا رأيي وأنا ما أرأيي، فهمت علي؟ طيب، قال وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، قال في الفروع، قال في الفروع وهو كما قال. طيب، ولا يشترط، ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا، لكن يا إخوان عشان لا تلتبس الأمور أكرر وأقول، أما المجتهد المطلق، المجتهد المطلق فلا يجوز له أن يقلد أبدا، ما يجوز له التقليد، وإن ظهر له الحق في مسألة، طبعا لا يجوز له التقليد فيما ظهر له الحق إلا إذا تعذر عليه معرفة الحق في مسألة فيلجأ إلى التقليد، فقول إن ظهر له الحق وهو مجتهد مطلق، إن ظهر له الحق فلجأ إلى التقليد فلا يجوز له ذلك، ويعتقد الآن الحق كذا وعنده الأهلية، ومع ذلك يترك ما يعتقده حقا ويلجأ إلى تقليد، يخشى أن يكون هذا هوى، لأنه ما أداه إليه اجتهاده لا يرضاه، وهواه مع مخالفة الاجتهاد. طيب يا أخي تفضل. ولا يشترط أن يكون القاضي كاتبا أو ورعا أو زاهدا أو يقظا أو مثبتا للقياس أو حسن الخلق، والأولى كونه كذلك. نعم، طبعا المقصود بورعا مو المقصود أنه ما عنده دين، لا، المقصود يعني ليس عنده ورع اللي هو الزيادة والكمال والزهد. نعم. ولا أن يكون مثبت القياس ولا أن يكون حسن الخلق، هذه ما هي شروط، لكن الأفضل أن يكون كذلك. نعم. وإذا حكم بتشديد الكاف اثنان فأكثر بينهما رجلا يصلح للقضاء فحكم بينهما نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها من كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه، لأن عمر وأبي رضي الله عنهما تحاكم إلى زيد بن ثابت، وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم رضي الله عنهم. نعم. ولم يكن أحد ممن ذكرنا قاضيا. طيب، اكتبوا عند ذلك، لأن هذا ليس على إطلاقه، وقال القاضي لا ينفذ إلا في الأموال خاصة. طيب تفضل. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب. وإذا قلنا لا ينفذ إلا في الأموال خاصة، معنى ما ينفذ في الحدود، في القتل، في القطع، لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب آداب القاضي، أي أخلاقه التي ينبغي له التخلق بها. ينبغي أن يسن أن يكون قويا من غير عنف لئلا يطمع فيه الظالم، والعنف ضد الرفق. نعم. لينا من غير ضعف لئلا يهابه صاحب الحق. رقم هذه الآداب: قويا من غير ضعف، لينا أو من غير عنف، لينا من غير ضعف، نعم، حليما هذا الثالث لئلا يغضب من كلام الخصم، حليما ذا أنا هذا شيء واحد، أي ذا تؤدة وتأن لئلا تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي، وذا فطنة وهذا الرابع لئلا يخدعه بعض الأخصام، اللي هو جمع الخصم ويجمع على خصوم وأخصام، ويسن أن يكون عفيفا، هذا الخامس، بصيرا بأحكام من قبله، السادس، السابع، ويدخل أو يدخل ويدخل يوم الاثنين، يوم اثنين أو خميس أو سبت، يعني يدخل البلد الذي ولي فيه يوم الاثنين أو الخميس أو السبت لابسا هو وأصحابه أجمل الثياب ولا يتطير، وإن تفاءل فحسن. الثامن، وليكن مجلسه وسط البلد إذا أمكن ليستوي أهل البلد في المضي إليه. التاسع، وليكن مجلسه فسيحا لا يتأذى فيه بشيء. نعم. ولا يكره القضاء في الجامع. نعم. ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عذر. نعم. إلا في غير مجلس الحكم، يعني مثل في وقت الاستراحة له أن يجعل حاجب أو بواب. نعم. ويمكن أن يجعل حاجب أو بواب إذا احتاج لذلك. نعم. ويجب أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. إيه. إلا مسلم. طيب لحظة، ما هو في لحظه؟ يعني في نظره ينظر لهذا ولهذا، لا ينظر لأحد الخصمين، يترك الثاني لا يلتفت إليه، فيشعر أن اهتمام القاضي بالأول دونه. وفي لفظه، في كلامه، وفي مجلسه، فما يدني أحدهما ويقصي الآخر، فيشعر المقصي بأن الخصمه له حظوة. طيب، وفي دخولهما عليه، يعني يدخلان معا، لكن لا يأذن للأول، أدخل الأول والثاني يقول لا انتظر. طيب، إلا مسلما مع كافر، فيقدم يعني المسلم دخولا ويرفع جلوسا، انتهى. وإن سلم أحدهما رد ولم ينتظر سلام الآخر، هذه مسألة أخرى، دخل معا فسلم أحدهما ولم يسلم الثاني فيرد السلام. طيب، ويحرم، تفضل، ويحرم أن يسار أحدهما، يعني أن يكلمه سرا. أيوة. أو يلقنه حجته. نعم. أو يضيفه. نعم. أو يعلمه كيف يدعي. واضح هذا، لا يضيفه ولا يلقن الحجة، يقول له قل كذا ولا تقول كذا، لا يجوز ذلك للقاضي. طيب. إلا أن يترك ما يلزمه ذكره في الدعوة. نعم، فيسأله عنه، إذا ترك شيئا ينبغي أن يذكره فيسأله عنه، ينبغي أن يذكره في الدعوة ولم يذكرها فيسأله عن هذا. وينبغي أن يسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب وأن يشاورهم فيما يشكل عليه إن أمكن. نعم. فإن اتضح له الحكم حكم وإلا أخره. نعم. لقوله تعالى وشاورهم في الأمر. طيب، كذلك من الآداب، ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا. نعم. كثيرا، أما لو كان غضبان يسيرا فلا يضر. نعم. لخبر أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان. نعم. متفق عليه. نعم. أو وهو حاقن أو في شدة جوع أو في شدة عطش. حاقن يعني حابس للبول أو للغائط. نعم. أو في شدة الجوع أو العطش، أو في شدة هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج. لماذا؟ لأن ذلك كله يشغل الفكرة الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في الغالب، يعني يخشى أن يؤثر هذا على فكره فلا يحكم حكما صحيحا، فهو في معنى الغضب، يعني هذه الأشياء مثل الغضب في كونها تؤثر على التفكير والنظر. طيب، إن خالف فحكم في مثل هذه الأحوال، فهل يمضي حكمه أم ينقض؟ فما هو الجواب؟ سيأتي التفصيل، ويقال إن حكم فأصاب الحق نفى، وإلا لا. تفضل يا شيخ. وإن خالف وحكم في حال من هذه الأحوال فأصاب الحق نفذ حكمه لموافقته الصواب. معناه وإلا لم ينفذ. طيب، يعني بعد ما حكم، حكم في حال الغضب، ثم بعد أن هذا وكذا نظر وتأمل في المسألة وجد أنه حكم حكما صحيحا، خلص. طيب، ومما يحرم على القاضي أيضا، ويحرم على الحاكم قبول رشوة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. طيب، كذلك وكذا يحرم على القاضي قبول هدية، لقوله عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول، رواه أحمد. إلا إذا كانت الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته إذا لم تكن له حكومة. يعني معناها بشرطين: الأول كان يهاديه قبل الولاية، أصلا معتاد الهدية بينه وبين هذا الشخص، وليست له قضية في المحكمة، ليست له حكومة. لكن لو كانت بينه وبينه هدية وله قضية في المحكمة لا يقبل هدايا، ولهذا قال: فله أخذها كمفتن. كمفتن يعني المفتي يباح له أخذ الهدية، كالمفتي تباح له مطلقا. قال القاضي، تفضل. قال القاضي رحمه الله: ويسن، انتبهوا، لكن لو كان المفتي مثلا شخص يستفتيه الناس فيفتيه ثم يعطونه هدايا، فوجد بالنفس إنه هذا الذي يعطيه هدايا ييسر عليه، يعني ما يعني لا يغلظ عليه، يغلظ عليه في إذا كان الحكم حرام فيجعله مكروه، إذن يحرم عليه، يستحي أنه يحرم عليه. طيب، أكمل يا شيخ. قال القاضي، قال القاضي: ويسن له التنزه عنها، فإن أحس أنه يقدمها بين يدي خصومة أو فعلها حال الحكومة حرم أخذها في هذه الحالة لأنها كالرشوة. نعم، فالأفضل أن يتنزه عن أخذ الهدية سواء كانت له قضية ولا ما له قضية. ممكن بعض الناس يكون بعيد النظر فيبدأ يهادي القضاء ويهديهم وكذا، يقول لعل يحتاجهم في المستقبل، يقولوا إيش قدم اليوم تلقى بكرة ولا إيش هو. أكمل يا شيخ. ويكره بيعه أو شراؤه إلا بوكيل لا يعرف به. هذا بالنسبة للقاضي. طبعا يمكن هذا الكلام في البلد الصغيرة اللي يكون القاضي معروف فقد يحاب عند البيع والشراء وكذا، فالأفضل أن يكون له وكيل لا يعرف أنه هذا وكيل القاضي حتى لا يحاب. أما في المدن الكبيرة ما حد داري من هذا ومن ذاك. تفضل. ويستحب أن لا يحكم إلا بحضرة الشهود ليستوفي بهم الحق. طيب، إيش يعني بحضرة الشهود؟ بحضرة شهود القضية، أن يحكم بحضرة شهود القضية، واضح؟ أو هذا صحيح، أو يعني بحضرة شهود حتى يثبت القضية، شهود آخرين. نعم، قال في الكشاف: بحيث يسمعون المتحاكمين. انتهى الوقت؟ طيب، دقيق. بحيث يسمعون المتحاكمين، هذا المقصود. فعندما يحكم أو يسمع يحكم وكذا عشان يضبط القضية والسؤال وكذا فيكتب، ويكون هناك شهود، يستحب أن يكون هناك شهود. أكمل يا شيخ. ويحرم تعيينه قوما بالقبول. أيوة، يحرم أن يعين قوما بالقبول، يعني يقول أنا لا أقبل شهود لك إلا فلان وفلان بس، ما تجيب أي أحد آخر، لا، ليس له، لا، لصاحب القضية المدعي مثلا أن يحضر أي شاهد عدل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.